ولهذا أنا أحب منكم طلبة العلم أن تحرصوا على هذا الأمر بذلوا عناية، ولا تقولوا هذا أمر انقضى. صحيح أننا في هذه البلاد قبل عشرات السنوات عندنا هذا الأمر لا يوجد ولا نسمع به ولا نعرفه إلا في بطون الكتب، أما الآن فأصبحنا نعرفه في بطون أصول المدارس. نعم، لذلك يجب علينا أن نعتني بهذا الأمر حتى ندركه وندرك مآخذ أولئك الذين حرفوا نصوص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عن معانيها اللائقة بالله. اللهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.